يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال فيما يخص السلم قال رحمه الله دائما في السلم وشروطه، قال صغيرين في كبير وعكسه أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤدي إلى المزابنة. هذا فيما يخص يعني السلم، هل يجوز السلم في صغيرين وكسلم صغيرين من كل الأجناس؟ فيجوز في كبير، يعطيه رأس المال، يعطيه الصغير ويدي كبير، فترة أخرى يرد له الكبير، يعني يسلم رأس المال فيكون صغيرين ومسلم فيه كبير يجوز، وعكسه من جنسه أو صغير في كبير، والله يدفع صغير وفترة أخرى يأخذ واحد كبير، وعكسه إن لم يؤدي الذي خير بعد الكاف كصغير إلى المجبنة، إذا كان لا يؤدي إلى الجهالة والغرر بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير فيه الصغير كبيرا، إذا كان الأجل بعيد وله الصغير يعود كبير ولا الكبير يضعف، أو يلد فيه الكبير صغيرا لأدائه بالأول إلى ضمان مجعل، وفي الثاني وهو العكس فيهما للجهالة، فكأنه قال له خذ هذين الكبيرين وهذا الكبير في صغيرين في صغير يخرج منه بعد مدة كذا ولا يدري أيخرج شيء منه أو لا. هذا وتؤيلت على خلافه، خلاف جواز سلم صغير في كبير وعكسه، وإن لم يؤدي المزبنة، وأما صغيران في كبير فعكسه فجيز بشرطه ولم تتأول على خلافه. قال كالآدمي والغنم. كما يجوز لا يجوز كالآدمي والغنم، فلا يسلم صغير كل في كبير الآدمي، ولا الغنم يعني رأس المال يدفعه فعبد مثلا ويعطيه خطرة أخرى عبدين، قالك لا يجوز، فلا يسلم صغير كل في كبير، ولا عكسه اتحد عدد كل أو اختلف لعدم اعتبار اختلافهما الصغار والكبار، يعني الأدم هو الأدم والغنم هي الغنم، ما فيهاش يعني تغيير ولا يجوزش. وقال الباجي القياس عندي أن صغير الرقيق جنس أتجوزها مخالف أي لكبيره لاختلاف المنافع، قال ابن عبد السلام وهو الصحيح عندي، قال ابن عرفة وحد الكبير في الرقيق أن فرقنا بين صغيره وكبيره في بلوغ سن التكسب بالعمل والتجر، وهو عندي بلوغ 15 سنة أو الاحتلال. ثم عطف على كفارة قلوه، قال وكفرين، قال وكجذع طويل غليظ في غيره، وكجذع طويل يعني خشبة أو عمود طويل كجذع طويل غليظ في جذع أو جذوع غيره قيصار فترة أخرى يعطلوا يعني مدريات صغار قيصار رقاع فيجوز لك هي يعطل واحدة كبيرة ومن بعد فترة أخرى يعطلوا أخرى صغار فيجوز وظاهره أنه لا بد من الوصفين ولا يكفي أحدهما خلاف الحال واعتمدت هذه المسألة بأن الكبير كبير هذا الإطار وقد يصنع منه صغار فيؤدي إلى سلام الشيء فيما يخرج منه وهو مزابنة فأجب بأن المراد بالجذع المخلوق لا المنجور اللي من الجر سكن المنجور فإنه يسمى جائزة لا جذعا فالكبير لا يخرج منه جذع فالجوائز وبأن الكلام في كبير لا يخرج منه الصغير إلا بفساد لا يقصده العقلاء وبأن المراد بالكبير ما ليس من نوع الصغير كنخل في صنور وهذا الأخير مبني على أن الخشب أجناس فهو الراجح قال وكسيف قاطع في سيفين دونه كسيف قاطع عنده سيف قاطع فيه جيد الجوهرية فيجوز في سيفين ما مش قاطعين دونه فيهما معا لا في أحدهما فقط خلاف لما يهمون صنع قال وكالجنسين ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان كما يجوز في الجنسين ولو تقاربت المنفعة بينهما يجوز سلام أحدهما في الآخر كرقيق ثياب رقيقة ثياب القطن ورقيق ثياب الكتان يجوز هذا في يدفعه ويرد الآخر فأولى غليظهما أو غليظ أحدهما في رقيق الآخر ما قال رحمه الله لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما هذا ما يجوز لا جمل مثلا أو عبد أو ثوب في جملين حتى الجمل رأس المال وقت يرد له جملين أي في متعدد مثله الجر صفة لجملين عجل أحدهما وأخر الآخر هذا لا يجوز لأجل السلام فلا يجوز على المشهور لأن المؤجل هو العوض والمؤجل يعتبر زيادة فهو سلف جر نفعا وأولى إن أجل معا فإن أجل معا فبيع جائز إذا كان أجل معا بيع جائز كما الرسول صلى الله عليه وسلم سلف الجمل ومن بعدها يجب له يخلص يقوش السن هذا يقوش يخرب منه لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيه سنة خيرا منه خيركم أحسنكم قضاء فإن كان معا أجود أو أرداء لأسبقية أو حمل جاز مطلقا أجلا أو أحدهما وكطير علم طير داس والله لصيد به معلم للصيد ومعلم يجوز هذا وكطير علم صنعة شرعية فيسلم الواحد في الواحد أو في الأكثر غير المعلم يعطي الواحد معلم وطاقه يرد زوج والله ثلاثة خيان وليس كمسألة سلام فاره الحمر والبقرة بغيره المشترط فيها التعدد الكبار قال رحمه الله لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو آدمية لا تختلف المنفعة في البيض تعطي له سلة بيض وخطوة أخرى يرد له سلتين والله لا تختلف المنفعة بكثرته فلا تسلم دجاجة بيوض في غيرها هذيك تبيض سلفها في الأخرى ما تبيض عجز يعني المنفعة لا ما تختلفش كان اختلفت المنفعة يجوز ولا الذكور والأنوثة في غير آدمي بل ولو آدميا على الصحيح لكن أكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف خدمة النوعين، فخدمة الذكر خارج البيت والأصفار وشبيه، وخدمة الأنثى داخل البيت كالعجل والخبز والطبخ وشبهها، والاختلاف أغراض الناس. قاله التتاي هذا يجوز فرقية اختلفت المذاهب. قال رحمه الله: وغزل وطبخ إن لم تبلغ النهاية وحساب وكتابة. ولا تختلف كذلك الجواري، لا تختلف المنفعة، لا يجوز فيها البدل. ولا تختلف الجواري بسبب غزل وطبخ، هذه تغزل والخائب يعني يدفع للسلم في هذه اللي تغزل وخطر أخرى يأخذها، قال لك هذا يجوز بسهولته. لا، الغزل سهل والطبخ الطبخ ثاني سهل، لكن لن تبلغ كل منهما النهاية. وإذا كانت مع الوسواس والطبخ والذا هنا تختلف المنفعة، يجوز يدفع رأس المال الواحدة ويأخذ زوج ولا ثلاثة. ولا إن لم تبلغ كل منهما النهاية بأن تفوت نظائرها فيه وزاد النواق، وأن يكون الغزل هو المقصود منها ولمثله تراد، وما ذكره المصنف مسلم في الغزل. وأما الطبخ فالمعتمد أنه قابل للازم مطلقا، لأنه صنعة معتبرة بلغ النهاية أو لا. ولا يختلف الرقيق بمعرفة حساب وكتابة، إذا كان رأس المال عبد يحسب حاسب ويكتب منيح، فلا يسلم حاسب في أكثر منه ولا كاتم كذلك، لأنه علم لا صناعة، وينبغي تقييدهما بما إذا لم يبلغ النهاية في المعرفة. كان يبلغ النهاية في المعرفة يجوز، قلنا فبدا أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا، وكذا القراءة بخلاف الله الخياطة والبناية والنجارة ونحوها فإنها ناقلة. قال رحمه الله: والشيء في مثله قر، والشيء طعاما أو نقدا أو عرضا أو حيوانا إذا أسلم في مثله صفة وقدرا قر، هذا يعتبر قر. والشيء طعاما أو نقضا أو عرضا أو حيوانا إذا أسلم في مثله صفة وقدرا يعتبر قدر، سلف وقطار وقطار غير جعل وقطار سلف هذا وخلاص، سواء كان وقع بلفظ البيع أو السلم، سواء وقع بلفظ البيع ولا بالسلم أو غيرهما في العرض والحيوان. وحينئذ إذا قصد نفع المقترض، إذا كان هذا صاحب رأس المال دفع الشيء هذا القرض هذا، إذا كان قاصد به نفع المقترض يجوز إذا وقع بلفظ القرض. فإن وقع بلفظ البيع أو السلم أو أطلق فإنه يمتنع. قال رحمه الله: أن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر. أيوة، هذا هو الشرط الثالث في السلم. أيوة، الشرط الثالث أن يؤجل السلم بمعنى المسلم فيه، يؤجل بمعلوم يعني الأجل يكون معلوم، قال أنا أعطيك اليوم نقدم لك لرأس المال وتعطيه لي في الشهر الفلاني ويتفقوا عليه، والله في النهار الفلاني، والله أن يؤجل بمعلوم بأجل معلوم للمتعاقدين، ولو حكما كامل لهم عاد بوقت القبض، وإلا فسد. وأشار لأقل الأجل بقوله زائد على نصف شهر، يعني الأجل يكون على الأقل نصف شهر وأكثره لنهاية له. المهم قال مثلا بعد نصف شهر بالضبط، يعني أنا ترد لي سلعة. أن يؤجل بمعلوم بأجل معلوم للمتعاقدين ولو حكما كمن لهم عادة في وقت القبض، وإلا فسد وأصل لأقل الأجل بقوله زائد على نصف شهر. ظاهره أن نصف الشهر لا يكفي، فليس كذلك في الوجه أن يقول أقله هو نصف شهر، يعني السلم هذا أقله يكون نصف شهر ولا حد لأكثره، إلا ما لا يجوز البيع. فقال رحمه الله كالنيروز والحصاد والدارس وقدوم الحاج واعتبر ميقات معظمه، يعني الأجل يكون معلوم. مثلا كالنيروز مثلا يعني عندهم احتفال في هذا كل النهار يسموه النيروز عند القرط، هذا إلى أن الأيام المعلومة كالمنصوصة وهو أول يوم من السنة القرطية، ومعناه اليوم الجديد. إذا كانت فهمه غلاب نهار النيروز تعطيني الليل يجوز، وأولا في سبعه وفي سبعه ولادة عيسى، هذا النيروز السابع زاد سيدا عليه السلام. والله قال سيدي هذا نتفاهم اليوم الحصاد ترد لي لا يجوز، والله وقت الدراس والدرس يتولي فاكسي، وقدوم الحاج والله سيامينا اليوم راني ندفع لك راس الدين فصاك يجو الحجاج، أنا باين الحجاج كذا يجو ايش كيما راك يجو بالطيارة كانوا بكري فات شهر والله شهرين فيجو. وقدوم الحاج والصيف والله تعطيه مني في الصيف والله تعطيه مني في الشتاء. واعتبر في الحصاد وما معه ميقات معظمه، اعتبر في الحصاد معظمه يعني اي، وسواء وجدت الافعال او عذبت كان حصاد ولا ما كانش. ثم قال رحمه الله الا ان يقبض ببلد كيومين ان خرج حينئذ ببر او بغير ريح. ليش هو اقل السلم الاجل بتاعه نصف شهر، ولكن النار استثنى قال لك مسلم قوله زائد على نصف شهر، الا ان يشترط ان يقبض المسلم فيه في بلدين غير بلد العقد. اذا كان قالوا مثلا تقليلي في قسنطينة والله في الجزائر والله في كذا، هذا ما يجوز حتى باقل من نصف شهر غير بلد العقد على مسافتي، شرط يكون بين البلدين مسيرة يومين فأكثر ذهابا فقط، ماشي ذهابا وإياب، ولا يشترط نصف الشهر في هذا المسألة، بخلاف ما إذا كانت أقل من اليومين ويشترط أيضا أن يخرج بالفعل فيقضى عليه، كما أشار له بقوله إن خرج العاقد العقد الشامل المسلم والمسلم حينئذ حين العقد في أنفسهما أو بوكيلهما، ولا بد من اشتراط الخروج وتأجيل قضي رأس المال بالمجلس، وأن يكون السفر في اليومين يكون ببر مش بحر أو بحرين بغير ريح، إذا كان يسافر في البحر بغير ريح صح فيجوز كالمن حضيرين احترازا من السفر بالريح كالنقع على عين يمشي بالريح، السفينة تمشي بالريح هذيك ما تحصيش لا تسرع ولا ترجع ولا يعني، فلا يجوز لعدم الانضباط لجواز قطع نسبا كثيرا في ساعة فيؤدي إلى السلم الحال، السلم الحال يعني جوز فقلوا ببرين إلى آخره، راجل قوله كيومين فلو قدمه على قوله خارج ذلك العسل. والحاصل أن الشروط خمسة، إذا قلنا ما نشترطوش 15 يوم كاين شروط خمسة، متى اختل منها شر وجب ضرب الأجل، والأشهر إذا ضربت أجلا للسلم تحسب بالأهلة الأهلة كتاب الأشهر إن وقع العقد في أولها، فإن وقع في أثناء شهر من ثلاثة مثلا حسب الثاني والثالث بالهلال. يقول مثلا أنا أعطيك السلم رأس المال اليوم أو بعد ثلاثة أشهر ترجع الهلال، أنا نحسبه بالأهلة إلا الشهر اللي يوقع فيه إلا يكون في النصف، والله هذاك يحسبه بالعدد 30 يوم، والأخرين الشهرين الأخرين تحسبه بالأهلة إذا كانوا ناقصين. وتمم الشهر الأول المنكسر 30 يوما من الرابع وإن كان 29 هلالا. قال رحمه الله: وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول لا في اليوم. وإن أجل إلى ربيع مثلا، قالوا شهر ربيع الأول مثلا، شهر ربيع حل بأوله، هي يدخل الشهر ويدخل بطلوع الفجر، يقولوا يقولوا حتى النصف شهر والله حتى الأخير والله، إذا قال داروا إلى ربيع يحل بأوله، أي بأول جزء منه وهو أول ليلة منه. وفسد السلم إن قال أقضيك فيه، نقضي في شهر ربيع في هنا مش باين في أوله في أثنائه في آخره، هذا كان يكون فسد. وإن أجل إلى ربيع مثلا حل بأوله بأول جزء منه وهو أول ليلة منه وفسد السلم إن قال أقضيك فيه، أي في ربيع مثلا لجهله باحتمال أوله ووسطه وآخره على النقول، وهو ضعيف جدا. والمعتمد قول مالك وابن القاسم لا يفسد ويقضيه وسطه وسط الشهر نص الشهر يقضيه. ومثله العام، إذا قالوا العام الفلاني العام راه فيه 12 شهر 6 شهر كي يكمل 6 شهر نص العام. لا إن قال أقضيك في اليوم الفلاني فلا فساد، إذا قالوا نهار الفلاني، ولكن يحل بطلوع الفجر يقول له نهار الفلاني نقضي لك، فيقولوا شو سي علاه جيتي في هذا الوقت؟ لك راه تنص النهار، لا اشرع النهار يطاب طلعة فجر. فإن قال أقضيك في اليوم الفلاني فلا فساد لخفة الأمر فيه ويحمل على طلوع فجره. قال رحمه الله: وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد أو عدد كالرمان وقيس بخيط والبيض. هذا الشرط الرابع بقوله وأن يضبط المسلم فيه، يضبط المسلم فيه بعادته أي لمحل العقد. كيف يضبطوه؟ مثلا قال تعطيني القمح، مثلا هذا القمح يعني كيف وزنه كيف عدده كيف لونه كيف من كيل كقمح أو وزن كلحم أو عدد كثياب وحيوان. وقوله كرمان مثلا اتفق عليه فيفعلون الرمان، يصح أن يكون مثالا للوزن توزن توزن واللي يتعدد يتعدد، لأنه يوزن في بعض البلاد الرمان ويعد في بعضها قتال حبا. وقيس الرمان بخيط، يعطيه الرمان حلو كان يجيب له واحد رقيق هذا هل يقيد له خيط هكذا تجيب له على حسب هذا الخيط، اما الرمان تاع مسعد بخيط. ولو بيع وزن لاختلاف الاغراض بالكبار والصغار، طبعا الكبير يجي بيع مش كبير الصغير، والصغر اي اعتبر قياسه به عند العقد لأنه يقاس بالفعل، مش يقاس بالفعل لا وإنما يشوفوا حبة تعرض ماذا الحبة ويديروا لها خير ونجيب لك بهذا الخير، وقيس ضمانه بخيطين وطرق لا يجيب له هذاك النوع، ولو به أو اثنان اختلاف الأغراض بالكبار والصغر اعتبر قياسه به عند العقل، لأنه يقاس بالفعل ما يقاسش بالفعل، لأنه مازال موجود الشرع في الذمة، إذ هو في الذمة غير موجود عند العقل. والبيض كيف يدير وقيس بخيط أيضا البيض، وعطف على من كيل أو على بعادته، قوله قالت له الله أو بحمل أو جرازة في كقصيل، هم بحمل الرسل بأن يقاس بحبل، ويقال أسلمك فيما يشاء هذا هذا الحبل يكتع ويجلي طويلة أو جرازة، يعني جرازة هي الحزبة، والله جيب لي حزبة من القط في قصيل قصيل هذا ما يقصر أي ما يرعى، وأدخلت الكاف البقل البقور والقرد القرد إذا مقابل القرد بفتحها لا يضبطك القصيل بفدان لما فيه من الجهل، أو يضبط بتحر مع عدم الآلة الوزن لا مع وجودها عن ما تمنى. قال وهل بقدر كذا أو يأتي به ويقول كنحوه تأويلا، وهل معنى التحري أن يقول آخذ منك لحما مثلا، ما إذا تحرى كان بقدر كذا أي عشرة أرطالة، أو معناه أن يسلم في نحو لحم ويأتي به أي بالقدر بأن يأتيه بحجر أو قفة مثلا عبر لها القفة، ويقول أسلمك فيك نحوه وزنا أو كيلا، فإذا حصل المسلم به تحرى مماثلة لا أنه يسن بها ويكال، وإلا فسد الجهل. قال وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي، وجاز بذراع رجل معين كويبة وحفنة، وفي الويبات والحفنات قولان، يعني دائما في الصف الرابع. وفساد السلام إن ضبط بمجهول فملء هذا الوعاء، خطر أخرى فملء هذا الوعاء أو وزن هذا الحجر، ولا تعطي الميزان هذا الحجر، هذا جهل. وإن نسبه لفعله كملء هذا الوعاء وهو الضب أو وزن هذا الحجر فهو رجل الغي المجهول وتقدير المعلوم، وجاز أن يضبط بذراع إذا كان بذراع رجل معين، يعني أحسب ذراعه أي عظم ذراعه. قال في المدونة إذا أراه ذراعا ثم شبه بجواز جواز قوله هين. قال كويبة وحفنة، كويبة هذا ميزان عند المصريين يسمها الويبة، والله الحفنة أي مع حفنة معينة ليصارة الغرر فيها إذا أراه إياها، وفي شرط رؤيتها قولان، وفي الويبات والحفنات قولان، أحدهما إذا كانت الحفنات بعدد الويبات أو أقل، فإن زادت على عدد الويبات فالمنع. هذا دائما يعني في التحرب ما يكون في الجال. وقال رحمه الله وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة، هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس أن تبين صفاته، يعني المسلم فيه يبين صفاته بما للمسلم فيه التي تختلف بها القيمة تختلف في السلم عادة ببلد السلم ومكانه، فإن القيمة تختلف باختلاف الصفات، كما بالبربري يعني كما القمح عنده أنواع البربري والرومي والبختي الإبن البختي والعراب والكبار والصغر. نعم لو قال التي تختلف بها الرغبات كان أفضح. كالنوع الصنف كرومي وبربري والجودة والرداء والتوسط بينهما. وقوله باللون الأظهر أنه من جرعات فعل النوع ودخلت كاف الطول والعرض والغلظ والرقة والكبر والصغر، وليس بلازم بيان الجميع في كل مشهور في مما سيذكره المصنف بينما المرض فيما يحتاج لبيان اللون. وما أدخلته الكاف مثلا بيان اللون في الحيوان إنما هو في بعضه كالآدمي والخيل لا في الطير ونحوه، كما أشار له بقوله التي تختلف بها القيمة. وقوله في الحيوان داخل متعلق فإن اختص نوع بشيء أضفه عليه ومراعاة فإنه خاص بالعسل ومراعاة هذا خاص بالعسل من يرعى العسل تاع سدرة فإنه خاص بالعسل في الحيوان والثوب والعسل. ويزيد على بيان اللون وما قبله مرعاه وين راه يرعى مرعى العسل أي مرعى نحله على قرط أو غيره. وكذا يبين ما ذكر في التمر والحوت ويزيد الناحية والقدرة كالكبر والصغر. وكذا في البر القمح ويزيد فيها على ما مر من الأوصاف الخمسة جدته جديد ولا قديم الزرع وما الآن أي ضامره. وإن اختلف الثمن بهما وإلا فلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله وعلى صاحبه جبريل وفوق من العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعني